نصل إلى نهاية ما يتعلق في قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد جيء بالعبارة القرآنية بصيغة كل الشرط والإيجاز: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلا تشرط لو، وهي حق الامتناع عن الامتناع، وجواب الشرط لفسدتا. ومجمل القضية أنه لو كان التعدد قائما لما ولد الكون، أو لو كان التعدد قائما لم استمر وجود الكون، لخرج الكون عن نظامه الوجود العتيد. وعلى هذا فسر لفسدتا لم توجدا أو لم تستمرا في النظام الذي يحكم السماوات والأرض. يقول لم توضع فيه، يعني القضية المطروحة قضية نفي التعدد، بناء على لو كان التعدد قائما لما ولد السماوات والأرض. وحيث أن السماوات والأرض في حالة وجود، معنى هذا أن التعدد مستحيل. انتفى التعدد من باب ما يترتب على التعدد. يترتب على التعدد عدم الوجود، والوجود قائم، إذا لا تعدد. فشرحت القضية في الآية القرآنية بكل شعارها، بمقدمتها الصغرى والكبرى ونتيجتها، أم أنها أعطتنا طرفا من القضية ثم تركتنا أن نفكر وأن نتدبر من أجل أن نصل إلى النتيجة، وهي استحالة تعدد الآلهة، من أجل أن يثبت لدينا بالتدبر والتفكر أنه لا إله إلا الله. وطبعا العقيدة في الطور المكي لم تبنى على معجزات قواهر، وإنما بنيت على أدلة ظواهر. الأدلة والبراهين التي طرحها كتاب الله عز وجل، والتي قررتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبني العقيدة بني في مكة المكرمة، هذه كلها نفس كامل الكون وظاهر الكون، والاستدلال على الله تبارك وتعالى بما خلق. تعرف الى عظمة الله بما اظهر الله عز وجل من عظمته، وان كان الدليل اضيق بكثير بكثير من المدلول عليه، يعني كون ولا شيء في جانب عظمة الله تبارك وتعالى، لكنه يتناسب مع المكون الصغير الذي خلقه الله عز وجل على نمط معين، شاء ان يكون فيه مختارا مريدا عاقلا مفكرا متدبرا عالما مكلفا. ومن هنا شاء الله عز وجل ان يشارك في صنع النتيجه. لماذا قال كان بالامكان ان يعطى النتيجه دون ما ان يشارك فيها؟ لكن من الاساليب التربويه ان يدعك الرب تبارك وتعالى تعمل ذهنك من اجل ان تصل الى حقيقه، فتكون الحقيقه التي وصلت اليها من ثمرات شدك وفتحك، وبالتالي تكون بك اوصف وتكون عليها اقرب. النتيجه انت وصلت اليها، لم تطرح عليك، لم تلقى عليك، لم تبعد عليك. وان كان في بعض المواقع القرانيه قد جاءت النتيجه دونما تقديم او تاخير، ليدل على ان هذه النتيجه قد تصل الى ان تطرح دون ان تتجبر الكون، يعني بالفطره انه في لا اله الا الله. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطره. لم تضع فيه القضيه على غير حمام وسمنا هنا، لم تضع فيه القضيه، يعني قضيه اثبات الوحدانيه، قضيه نفي التعدد، على غرار ما عرف عند او عن اهل المنطق حين يضعون قياسا، حيث ياتون بقضيتين. الأولى تسمى صورة، يعني مقدمة صورة، والثانية كبرى. مثل يعطيك مثال على مقدمة الصورة والمقدمة الكبرى: كل إنسان ثان، يعني سيذوق الفناء، سيدخل في الفناء. ثم نأتي إلى القضية الثانية: زيد إنسان، نصل إلى أن زيد ثان، كل إنسان سيموت، زيد إنسان. ما دام كل انسان القرية كلية إذا لابد لأفرادها من أن تلهيها، وزيد من أفرادها زيد إنسان، إذا زيد فان أي مقدم كبرى ومقدم صغرى يخلطون بهما إلى نتيجة وهي هنا زيد فان زيد مين. ولاحظ أنه حدث المكرر من القضيتين، يعني الذي بين يدي الكتاب يجد أن كل إنسان فان زيد إنسان، ما المكرر؟ كل إنسان. فالنتيجة نتخلص حتى نصل إليها من المكرر، والباقي هو خلاصة زيد فان. لو لاحظ أنه حدث المكرر من قضيتين ثم جاء لنتيجة مما تلقى، هكذا طرحت الآية الكريمة هذه القضية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال أعطتنا طرفا من القضية كما قلنا، ونحن نكمل الطرف الآخر أو نصل إلى النتيجة. النتيجة استعادة التعدد بدليل كل الذي هو قائل، لكن القرآن الكريم سلك مسلكا آخر. طبعا هذا مسمى منطق أرسطو السابع، وهذا منطق يشمل العقل البشري بعامة ولا سوء فيه، يعني أقصد لا سوء فيه، يمكن أن يصل الإنسان عبره إلى حقائق كثيرة جدا بشرط أن يختم المقدمات. إذا لم يختم المقدمة أي خلل في أي مقدمة من المقدمتين فيؤدي به إلى خلل في النتيجة. يقول شرح فيه قضية واحدة، القرآن الكريم لم يطرح قضيتين ونتيجة، طرح قضية واحدة هي لو كان هناك آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض. ما المانع؟ ما معنى فسدت؟ يعني لم تتكون. ما معنى فسدت؟ لم تسيرا السيرورة التي عليها المكونات، حيث يحكمها فعلا ضوابط وموازين وسنن وقوانين من أشد ما تكون قوانين صرامة. يقول وترك للثاني أن يجيء بالقضية الثانية على وفق ما يرى. كم في الحال فبتدبر نصل إلى طرف السؤال الثاني، كلمة مساحة السماوات والأرض أي اختلال وفوضى تمنع من استمرار الكون. كنا قد يشد بعض الأفراح، هذا فرحنا مع أحد الاستقرار، يعني قد يكون ملا بل هو ممل فعلا، قد يخرج بعض الأفراد أفراد الجنس عن نظام، يدل على أن هذا النظام يحكم من أدخل فيه لا من أدخل الجنس فيه. النظام وضعه الله تبارك وتعالى، مثاله شاء الله عز وجل أن يجعل النسل من سلالة من ماء مهين، هذا النظام أقامه الله تبارك وتعالى، هذه السنة. لكن هذه السنة من تحكم؟ تحكمني وتحكمك، ما تحكم قدرة الله ولا إرادة الله تبارك وتعالى. ومن هنا يجيء المسيح السلام من امرأة، وتجيء حواء من رجل، ويجيء آدم لا من رجل ولا امرأة. هذا قسم الرباعية، ما في خامس، إما وإما وإما. السن القائمة المستمرة رجل وامرأة، ولذلك الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالتين. إذا عندك سنتان لكن السنة الأولى ليست مختلفة، يعني نحن ما نرى إنسان يخلق من الطين الآن بصورة مباشرة، أما أن يخلق من الطين بصورة غير مباشرة عبر سلسلة معينة عبر أنظمة معينة لا شيء في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول هل هناك اختيار فوضى تمنع من استمرار الكون، أو أنهما على جانب من التناسق، يعني لولا بمعنى آخر عبارة تمنع من استمرار الكون، لو لم تكن هناك ضوابط وموازين لأكل الأجناس بعضها بعضا لما استمر الكون فعلا. لو سلطت مخلوقات على مخلوقات لو تسلط لكن بمقدار أيضا، وكأنما التسليط ضوابط حتى تستمر الحياة، ويأخذ كل جسم من هذه الأجناس وضعه في هذا الكون الذي شاء الله عز وجل أن يكون على هذه الوتيرة. أنت ربما يخطر بذلك لو كان الأمر كذا لكان كذا، قد تأتي إلى ظاهرة من الظواهر الكونية وتبقى إليها رأيا برأيك، لكن مهما طرحت من صور تبقى الصورة الكونية التي فيها وجودكم وعليها استمركم هي الصورة التي شاء الله عز وجل أن تكون. وهي الصورة مثلى في نظر العقلاء المفكرين المدبرين لكل ظواهر هذه الحياة. والجواب أو أنهما على جانب من التناسق والاتساق الذي لا يحاط به، والجواب بكل صورة قاطع بأن الفساد ممتنع، وواضح أن هذه النتيجة ليست كلها من قول الحق، يعني ليست كلها في الآية القرآنية، بل شارك المخاطب في بنائها، وبهذه المشاركة يكون التزامه بالنتيجة أقوى وأخذه بها أشد. وعموما فلولا الوحدانية لدب الفساد، لو كان فيهما آية إلا الله لفسدتا، على فرض ظهور الكون مع التعدد. قدرات الله لا يظهر، الكون لا يظهر مع فكرة التعدد، لكن يصير أنه ظهر مع التعدد. لماذا لا يظهر مع التعدد ولماذا لا يستمر مع التعدد؟ هذا ما سيناقشنا. يقول وهو يستعيذك بقائي معه، قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالمسلم يقطع بوقوع فساد في نظام الكون على تقدير التعدد بناء على أن الله تعالى أخبر بوقوعه مع التعدد. يعني نحن إما أن نكون مخاطبين لمؤمنين آمنوا بكتاب الله عز وجل وأرادوا الاستدلال على وحدانية الله عز وجل من القرآن، هؤلاء نقول حيث إن الله تعالى قال لا فسدتا لو كان في تعدد لفسدتا، وحيث لا نرى الفساد دل على عدم التعدد. الرابط بين التعدد وبين الفساد لا يمكن يكون مع التعدد استمرار النظام، يمكن بل مع التعدد يكون فساد. من قال هذا؟ قاله الله تبارك وتعالى. المؤمن يكتفي بهذا، المؤمن يكتفي بهذا، غير المؤمن نرجع به الى التعدد، يعني كيف اكثر وسيطرح بعد قليل لماذا يستحيل الاستمرار مع التعدد لمن لا يريد ان يقبل بالايه القرانيه الجليله، يعني غير المؤمن طبعا. قال استحالة الخلف في خبره تعالى، يعني خبر الله تبارك وتعالى صادق. قال السعد في شرح المقاصد إن أريد بالفساد في الآية عدم التكون لفسدتا، يعني لما وجدتا أصلا، فتقريره يعني شرحه أنه لو تعدد الإله لو كان أكثر من إله لم تتكون السماء والأرض. لماذا؟ قال لأن تكوننا تكون المخلوقات، يعني إن بمجموع القدرتين، يعني قوة إلهين وكل إله له قدرة، بسبب النظام عن أن الإله ما ينبغي أن يمتنع منكرا عن قدرته، بسبب النظام عن أنه من ضرورات الألوهية، يعني من الواجبات السجد الإله أن يكون له مطلق قدرة وأن يكون له عموم قدرة وأنه يكون له مطلق الإرادة وعموم الإرادة ولا يخرج عن إرادته ولا عن قدرته شيء من الأشياء. فإذا كنا بالاثنين معنى أننا قد حصرنا قدرة وإرادة في إطار، تحجمت القدرة وتحجمت الإرادة لأن التزاحم قائم بين الاثنين. فهنا يقول لماذا لا توجد المخلوقات مع التعدد؟ قال إما أن توجد بمجموع القدرتين هو مستحيل. لماذا مجموع قدرتين؟ قال لأنه حينما نقول مجموع قدرتين معنى ذلك أننا اعتقدنا أو تصورنا أن قدرة واحدة لا تكفي. إذا قلنا لمجموع قدرتين معنى واحد لا يكفي، فإذا لماذا مجموع قدرتين؟ وحيث لا تكفي قدرة معنى ذلك أنها ناقصة، وحيث كان ناقصه ليس الاله ولا يستطيع ان يوجد شيئا على الاطلاق، يصير مثل نمرود تماما. حين ذهبوا ابراهيم عليه السلام ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب اكلت وظن حاله من حيث سلطانه انه اذا ما امر بان يقتل فلان من الناس قتله صار اله هو لا مجرد اوامر تستنزف نقتل فلان تقتل فلان او واحد في السجن قال لهم اطلقوا سراحه كان محكوم عليه الامر وعفى عنه تكرما مع كان اله صار في صوره انه يامر بالقتل فيقتل من امر بقتله او يامر باطلاق السراح من كان محكوم عليه بقتله فيعفى عنه هذه الاحياء وهذه الاماته لما ما هي حقيقه الاحياء والاماته انتقل به بعض السلام الى برهان اوضح تماما قال له ما دامت رب هذه الصوره تمرق في الكون الخارجي والحاكم يقول ان تتصرف في الكون الخارجي نقول هذه الاكوان اما ان توجد بمجموع قدرتين يعني مثلا نقص لكلا الالهين وفي الهين لا يصلح لي ان يكون الها واحد اثنين او بكل منهما على السواء على التتابع على المجموع تعاون لكل منهما على التوارد او على التدابر بمعنى الاول ينزل شيئا والثاني يكمله الثاني يكمل والاول ايضا يستمر في الاكمال وايضا هذا معنى ذلك اننا قد ادخلنا كل مكون من المكونات تحت تاثير قدرتهم يعني تحت مؤثرين وهذا المعنى الاول تقريبا لكن الفكره الاولى اجتماعا والثانيه تتابعا أو جعل قدرة أحدهما في غير هذه الصورة لا يجي قدرة أحدهما لماذا؟ قال الثاني يعني قوم فيه فلماذا تقول قدرة أحدهما؟ ثم من هو هذا الأحد؟ هل هو عرب أو باء؟ إذا قلت عرب لماذا عرب دون باء؟ إذا قلت باء لماذا باء دون ألف؟ إذا بكل الصور يمتنع وجود كون مع التعدد وبالقطع هذا دعك من كلمة إرادة أن الأول يريد كذا والثاني هذا مر معنى دليل تمام عيثم دليل تمام أو دليل تفارج أن يمنع الإله الإله أو أن يحجم أو أن تحجم قدرة الإله قدرة الإله وأن تمنع إرادة الإله إرادة الإله الثاني المفترض وأما يقول أما الأول والكل باطل طبعا أما الأول فلأن من شأن الإله كمال القدرة الثاني وأما الثاني فالامتناع توارد العلتين المستقلتين يعني اذا كان الاول اوجد لماذا الثاني واما الثالث فلانه يلزم ترجيح الى مرجح لماذا انت اخترت الاول دون الثاني او الثاني دون الاول اذا بتخصيص يعني في واحد ثالث هو الذي يوكل الامر للاثنين اذا هو اعلم الاثنين وعلى هذا انت تتعجب الان وبعد سنه وقبل كيف تسوّل بعض الأخوار قبيث التعجب ونصانية خاصة لأن كان نصانية لها فلسفة هي حينما تصادم بمثل هذه الحقائق العقلية تكون قد قالت للثلاثة فإذا بها ترجع تقول الثلاثة واحد ونقول إذا قلتم بالثلاثة هل تختلف حقائق قالوا الثلاثة هل حقيقة عيسى عليه السلام غير حقيقة الله تبارك وتعالى هل حقيقة الله عز وجل غير حقيقة جبريل عليه السلام إذا قال الأب والابن والروح القدس إذا اختلفت معناها ثلاثة وإذا اتفقت معناها واحد وإذا اتفقت معناها واحد لماذا تقوم ثلاثة؟ كلمة ثلاثة تنفي الأحاديث إذا اختلفت حقائق الثلاثة انتفت أو انتفى مفهوم الأحاديث ومن هنا جاء قوله تعالى قاطعا قل هو الله احد لا في تبعيد لا في تفسير احد وان اريد به الخروج عما هو عليه من النظام يعني ان اريد بالفساد الخروج عما هو عليه من النظام افتراضا ان هذا يوجد مع التعدد وهو لا يوجد فتقرير الان انه لو تعدد الاله لكان بينهما التمانع والتغالب عموما في فكرة تطرح أحيانا بأنه ربما اتفقا يعني يتفق مع عشرة أرجيني جدو وعم يقول اتفقوا يعني هو عم يرتب الأمر واتفقوا وكل يوم احترام هل الاتفاق واجب ام جائز؟ ان يجب عليهم الاتفاق، اذا يجب عليهم الاتفاق ومع ذلك انه مقصوران، واذا كان اتفاق جائزا فالاختلاف جائز ايضا. ورجعنا للسؤال المطروح، واذا اختلفا في مكون من المكونات يستحيل ان يكون، والاختلاف في كل مكون من المكونات ممكن، اذا يستحيل ان يكون مكون مكونات بناء على افتراض وافتراض صحيح ان يختلفا في مقصود التغالب غير الاختلاف. التغالب غير الاختلاف من خصائص الالوهيه، في الخصائص ما حصلت حقيقه عباره انا اتخلص منها، لاني وجدتها في كتب القدامى الذين كتبوا واقلامهم واعيه، او من صفات الالوهيه الغلب المطلقه، الغلب المطلقه. فما يمكن على هذا المعنى ان يكون هناك اله اخر، لما دام غير المطلقه اذا قلنا للاله الاخر المماثل مع ذلك ان الاول ليس له الغلب المطلقه، وحيث لا تكون له الغلب المطلقه مع ان المثيل ايضا ليس له الغلب المطلقه، اذا كلام مناقض. ثم فعلا يطرح السؤال، الاله الثاني ما ارسل رسولا، ومر معنا قول سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ما يقال الاثنين؟ ما الداعي لهذا؟ حقيقه ما الداعي ليقال الاثنين؟ اعطونا المبرر مثلا، اعطونا المبرر من كل مقبل، من العقل مقبل، ومن النفوس مقبل ايضا. لم نصفوا مع التثليث او الاثنينيه او التعدد، ولا الكون مع الاثنينيه او مع التثليث او مع التعدد، ولا العقل مع الاثنينيه او مع التثليث او مع التعدد. بناء نرجع للاساس اللي انتهينا ان شاء الله هنا، بناء على ان تصورنا لله تبارك وتعالى على انه ذات ليس كمثلها شيء، تصورنا لذات الله عز وجل على انها ليس كمثلها شيء، ان له الكمال المطلق في الذات والصفات، الكمال المطلق في القدره والاراده والعلم والحياه، في كل صفاته سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وله الصدق المطلق، لم يسبق وجود الله عز وجل عدم من الأزل وعين الأبد، يعني هنا يكون الأزل عين الأبد، لأنه ما من زمن، ما من زمن، الزمن ولد مع الكون، فإحنا بالكون ما من زمن على الإطلاق. يقول وتقوله أنه لو تعدد الإله لكان بينهما الثمان والتغالب، وتميز تميز صنعي كل منهما عن صنع الآخر بحكم اللزوم العادي، بمعنى كانت الطبعة غير طبعة، مع أنه نواميس يعني عندنا نحن طبقات حقيقة من حقائق كونية تشير إلى الخصم الواحد الذي حكمت به كل مصنوعات الله تبارك وتعالى، كل مصنوعة في مصنع الرب تبارك وتعالى كلها. لو اخذت الاكسجين فقط وبقيت المواد المكونه في الهواء ورجعت للبحار والمحيطات، لوجدت ان من المركبات في بعض مواد المحيطات مركبات اكسجينيه، وتستنشق مباشره الى ما يشبع خلل ما في الجو في المحيط الذي يعيش فيه الانسان. هذا الترتيب بين المحيطات وبين الهواء وبين الانسان الذي يحتاج فيه وبين الحيوانات كلها تحتاج اكسجين، حتى حيوانات البحار وحتى حيوانات البر وحتى الطيور في السماء وبين النبات، هذا التوافق يقطع بان خالق النظام في النبات حيث التنفس في الانسان وفي الحيوانات وفي مركبات الهواء وفي المركبات التي في البحار والتي تقوم مقام الخزائن او الخزانات، الاستورات نعم، الخزانات التي تمتلئ بالاكسجين، ثم تقوم عمليه تفكيك وضخ لماده الاكسجين، ف حتى يعتدل مثل ايضا بيجي متلازم ايضا. كل هذه الضوابط تقشر او دوران الارض حول نفسها، دوران الكواكب التي نعرفها نحن، دوران الذره، دوران كوارث حول الذره، كل هذه اطار واحد بنسق واحد، كلها مطلعه في مطلع الرب تبارك وتعالى. فلم يحصل بين اجزاء العالم هذا الاتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد. يعني اذا بس انتعالا الحشرات فقط وما تؤدي او ما يؤدي هذا العالم من خدمة للانسان للنبات بكثير، خذ النحل يعني ما تحتاج اكثر من النحل فيما يقوم به. اليس الذي خلق النحل هو الذي خلق الزهر؟ يقين هذا، لأن خصائص هذه خصائص يعني يذكر عشان يذكر ما في شيء إن شاء الله تعالى، يذكر بالرحيق مجدود باطنا في مرتك ينفك عن هذا أبدا. ودليل على أن الوجود مر معنا في قول الله تبارك وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، النص القرآني صور أهل المحشر بالمحشر على أنهم سكارى في السكرة، ثم قال الله بسكارى يعني ليس لم يشربوا في عالم البرزخ لما كانوا في قبورهم من الدينان التي في عقصها الكنائس أو الأحزاب التي تسقي أتباعها خمرا من أجل أن تشغلها عن كثير من القضايا الحيوية في الحياة والمجتمعات. وما هم بسكارى يعني لم يشربوا خمرة وهم سكارى، وما هم بسكارى إذا ما هم بسكارى لم يشربوا الخمرة فيذكروا بها، وهم سكارى معناها هناك ما يؤثر تأثير الخمر حيث يكاد أو تكاد العقول تفش. إذا تذهب كل مرضعة عن أضعاف، فأني حتى الله قال إنه في ألفاظ خاصة بالنساء لا يشارك الرجال فيها مثل مرضع، إلا إذا كانت في حالات نسائية متمردكين بده يجعل فيه شراكة، إنه من واجبات الرجل أن يرضع أيضا ولو الحبيب ليده. كل من مثل ماذا قال مثل حامل، مرأة حامل ما في رجل حامل، ما في مرأة حاملة حامل ما صحيح مثل مرضع، وقال أنه ما في رجل مرضع حتى نقول الله هو مرضع أو هو مرضع، لكن هنا في صوت الحال تجهل كل مرضعة تأتأنيس عما أرضع، فكيف هذه؟ كل العرب لديهم لغة من أدق اللغات، وهذا ليس استقرار باللغة العربية التي تحارب في عقل دارها، تعرف يعني البدوي مثل الأوكي البدوي صحراء النزادة صحراء كذا من بادية الشام يقول اوكي شو اوكي اسمك انه عن سبب التناس هذا انا اوكي ما لا اوكي اخي سنة هنا ومعنى كلم كاشا ما عنده كلمة عربي مثله تماما، قال والله ما عرفتك عربي ما ظنيتك عربي الان اتكلم العربي، قال انت بدأت ما اسمك الى اخره. فاللغة العربية دقيقة فرق في اللغة العربية بين مرضع ومرضعة، قال يطلق مرضع على المرأة اذا كانت ترضع، لكن اذا كانت تلقم الرضيعة بها فهي مرضعة حتى مرضوقة. واشد ما تكون المرأة الام المرضع تعلقا بواجعها حين يكون على فجها، ربما حين يكون نائما تلو عنه بالمطبخ نائما، أما حينما تلقنه السجين معنى ذلك أن الأمور كلها تمضى علينا، الهول يجعل من تلقن لحظ من تلقن رضيعها فجها تجهل كل مرضعة مثل مرضعين كل مرجعة، هذا أدق كثير مما لو قال تذهل كل مرجع عما أربعة. يقول فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الاتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد، ويحتمل الانتظام الذي به بخالا وترتب الآثار. قال تعالى: إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لاحظ طرح القرآن ما أرأه، لو كان التعدد لفسدتا، لو كان التعدد لأخذ كل إله من مخلوقاته على حدة، أخذ صاحب البحار البحار وخلانا بلا بحار، خلانا ما في ما في أحد، وهكذا لذهب كل إله من خلق ولعلى بعضهم على بعض. موضوع ذهاب كل إله سيؤدي إلى إثارة للطرف الآخر، إذن ولا على بعضهم على بعض، وهذا ليس بحاصل ولا يحصل، والتعجب ينتفي معه وجود أصلا. ثم وصلنا إلى العبارة الأخيرة: منزها أوصافه الثانية، منزها عن كل نقص. وقد جاء قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الصفات الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى بعض الصفات التي فينا انطلاقا من ان بعض الناس ربما قاسوا الله عز وجل على انفسهم وجعلوا الله عز وجل ما لهم، او كونوا ما ينسب الله عز وجل على ما يفهمون به ما ينسب اليهم. قال: لا تاخذه سنه ولا نوم. الله تبارك وتعالى كمال الوجود وكمال الذات وكمال الصفات، منزه اوصافه ثانيه، هذا تأكيد للصفات السابقة، أي وجبت له هذه الصفات حال كونه منزها وحال كون أوصافه الثانية. بمعنى الثانية أي رفيعة رفعة معنوية. ثم وصلنا إلى البيت 23: متصل به منزها أوصافه الثانية. منزها الآن منزها عني، لاحظ كيف منزها، يعني مع بداية البيت 23 سنبدأ إن شاء الله في الاستفادة، منزها عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد كذا الولد والأصدقاء. هذا إلى درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى دقيقتين ما أكثر إن شاء الله عز وجل، الفصل دقيقة باقي دقيقة، وصلنا إلى هنا. يقول: الحمد لله الذي فتح على قلوب أحبابه من سيف محبته فعاد قصير نشره فواه. ثم يقول: وتبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وترجى رحمته وتتنفس عن نفوس الخائفين الكروب، وبنور محبته تطمئن القلوب. ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته، ولا الآخرة إلا بقربه ورؤيته. سنركز على ثلاث أمور مهمة جدا حقيقة بحاجة للبحث عبر لون ألوان الاستقطان في الذات: معرفة الله عز وجل، محبة الله تبارك وتعالى، الرجاء والخشية. رجاء لا بد منه وخشية لا بد منها، خوف لا بد منه، خشية أعلى من الخوف، خشية أعلى وإن كانت تسبق مسالك الخوف. لا بد من معرفة تثمر محبة، لا بد من المحبة ولا بد من الخشية ولا بد من الخوف، لا بد من الرجاء. العبادة تقوم بهذه الأوصاف بهذه المقومات. يقول: ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته، ولا الآخرة إلا بقربه ورؤيته. فلو احتجب سبحانه وتعالى في الآخرة عن أهل الجنة، لو احتجب الرب تبارك وتعالى عن أهل الجنة في الجنة لاستغاث أهل الجنة في الجنة، كما يستغيث أهل النار في النار وأعلم بالسياح. طبعا أعلى مظاهر النعيم رؤية الله عز وجل في الجنة، وأقصى وأشد مظاهر العذاب: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إلى مصائر الجحيم. يقول: فكل قلوب تألهت سواه، كل قلوب تألهت يعني جعلت غيره إلها فهي فاسدة ليس لها صلاح، وكل شهور خلت من هودته وتقواه وضيقه ليس لها انشراح. ثم يقول النفوس التي تبعد عن ذكره مظلمه. اليس الله عز وجل يقول الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح؟ قال العلماء مثل نوره يعني نور المؤمن. الله نور السماوات والارض حقيقه، مثل نور المؤمن في صدره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد، إلى آخر الآية المباركة. ثم يقول أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق اثنين وأوجدهم طبعا لعبادته الجامعة، نفس ثلاث كلمات وردت عليهم. عبادة الله عز وجل تجمع الخشية والرجاء والمحبة، كلما ازددت تعرفا الى نعم الله زاد محبه، كلما ازددت معرفه بالله زدت محبه لله عز وجل، كلما ازددت معرفه بخلق الله عز وجل، كلما ازددت معرفه بصفات الله عز وجل ما يخشى خشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء. الجهل بالله لا يورث خشيه، العلم بالله يورث الخشيه من الله، والرجاء ايضا معرفتك بصفات الله عز وجل تورثك رجاء وخشية ومحبة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ محمود دائما يسألني وأسئلته مركزة، لو أنك حدثتنا عن تطبيق وأنا أتكلم ذكرت أسئلته اللي بيكررها أنه تطبيق، كيف نفذ الله عز وجل؟ يا أخي أكثر من ذكر نعم الله على قلبك، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث نفسك بنعم الله عز وجل عليك. أتريد العظمة؟ العظمة كلها لله عز وجل. أتريد الكمال؟ كل كمال لله تبارك وتعالى. ما الذي تريده؟ أنت ماذا تحب؟ أنت قل ماذا تحب حتى أقول لك كيف تحب الله تبارك وتعالى. النفوس بفطرتها تحب الكمالات حقيقة، بفطرتها. فإذا حدثت نفسك عن كمالات الله عز وجل، مجالس الصالحين، قراءات في سير الصالحين وتراجم الصالحين، ينضح من سيرهم على قلب الذي يتبع تلك السير، والحمد لله رب العالمين. إذا لي سؤال تفضل. نفصل إلا في إطار الجلد فقط بين قضاء الله عز وجل وقدره وبين ما أقام الله عز وجل من أسباب في هذا الوجود. قضى الله عز وجل أجلا أن ينزل القرآن ويحفظ القرآن كله، هذا أجل، هذا قضى الله عز وجل مرضى الله ليقيمه. ومن هنا أنزل الله عز وجل قبل أن يستكمل نزول القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا جانب. إذا أردنا أن نبحث الآن في تاريخ حفظ القرآن الكريم، نحن الآن ما أقول عرضنا وإنما أغلقنا ميلاد أن الله عز وجل تكفل أجلا بحفظ القرآن الكريم، وهذا سيكون، لكن كيف سيكون؟ إذا فنبدأ الآن، ما الذي أقامه الله عز وجل من أسباب؟ سواء أقامها لحفظ ديانه أو لحفظ بعض الحيوانات، أو أقام الله عز وجل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وسيدنا عمر ومن معه من الصحابة، وشاء الله عز وجل أن يقتل عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في غزوة اليمامة، مما أثار فكرة أصلا كانوا غافلين عن القضية لأن الله عز وجل حفظ القرآن الكريم. فإذا الأمة تستنفر كلها كل طاقاتها من أجل ماذا؟ من أجل أن تجمع كتاب الله تبارك وتعالى وبقي حفظ القرآن الكريم عبر حجب في الصدور وكتب في السطور ثم جمع، فازداد حفظا على حفظ. وكلما ازددنا في الأيام سيرا أو قد عبارة أخرى، هذا من عجائب الأمر، كلما ازداد البعد بين السلطان والقرآن ازدادت وسائل حفظ القرآن. يعني على مستوى التطبيق تركيا التي كانت تقود العالم الإسلامي 400 سنة لما دخلت تلك التي تضع على رأسها حجابا قالوا أخرجي أخرجي، ذكروني بقوم لوط لما أصدر القرار بأنه لوط هذا إنسان طاهر عفيف ونحن ترى من جماعة المراحل، فلذلك أخرجوهم من قريتكم إنهم هناك يتطهرون. ومع ذلك مدارس حفظ القرآن الكريم في تركيا، حدثني أحد المشايخ توفي رحمه الله عز وجل كان في السعودية، قال هناك عدد كبير من الطلاب. فقل له الآية 27 سورة إسراء كمل حافظ بالأرقام، وهذا الذي ينكت في قلوب أولئك الذين نسأل الله عز وجل أن يفتت أكبادهم وأن يميتهم بغيظهم، إنه كيف هذا إقبال عجيب على القرآن الكريم مع أتاتورك اليهودي من يهود دينما يعني كلما ازداد السلطان بعدا عن القرآن ازداد حفظ القرآن الكريم. إذا نبحث الأسباب، نحن أقامنا الله عز وجل نرعى الأرض ونحضرها ونعمل ما نستطيع على أن تبقى الحياة النباتية. إذا يحضر الله عز وجل النبات منها كأسباب، لكن لو تخلينا فيأتي الله عز وجل بمن يحفظ به سبحانه وتعالى ما يشاء مخلوقاته، وما شاء الله عز وجل مخلوقاته أن يقصه، لأن كل رجل نهاية ونضخ هذا الصور البطائقة منذ السنوات منذ الأرض، هذا لأنه وجود نحن لأجل وليس أنا بالأبدي في هذه الدنيا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. في لهم لنا ولزوجينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا من ورثة المسلمين، صلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.